الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس عنوانه بعض بدع التصوف والجواب عنها وبيان منهج المصنف في مناقشتهم، وبه إن شاء الله ينتهي الباب الثالث من هذا الكتاب. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ومما يتعلق به بعض المتكلفين أن الصوفية هم المشهورون باتباع السنة، المقتدون بأفعال السلف، المثابرون في أفعالهم وأقوالهم على الاقتداء التام والفرار عما يخالف ذلك، ولذلك جعلوا طريقتهم مبنية على أكل الحلال واتباع السنة والإخلاص، وهذا هو الحق. ولكنهم في كثير من الأمور يستحسنون أشياء لم تأتي في كتاب ولا سنة ولا عمل بأمثالها السلف، فيعملون بمقتضاها ويثابرون عليها ويحكمونها طريقا لهم مهيعا وسنة لا تخلف، بل ربما أوجبوها في بعض الأحوال، فلولا أن في ذلك رخصة لم يصح لهم ما بنوا عليه. بارك الله فيك. هنا سيذكر شبهة بعض المتكلفين، وقصده ببعض المتكلفين الذين لا يتبعون الدليل الشرعي وإنما يقتدون بأفعال الناس، وكونه متكلف في ذلك أي أنه تارك الجادة والصواب، لأن الناس إذا اختلفوا في أمر فمرجعهم إلى أي شيء؟ إلى كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولم يقل الله عز وجل: فردوه إلى أفعال الناس، أو ردوه إلى أفعال العلماء، وإنما وجب على العالم والمتعلم وطالب العلم عند التنازع الرد إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي بعض المتكلفين فيقول: هؤلاء علماء، بدليل أن أصل نحلتهم وأصل مذهبهم أكل الحلال واتباع السنة والإخلاص. هذا كلام طيب، من اتبع الحلال، من أكل الحلال واتبع السنة والإخلاص فأمره طيب، أمره ممدوح. لكن كيف تميز بين المدعي والصادق؟ كيف تميز بينهما؟ بعرض أفعاله وأقواله على الكتاب والسنة، بعرض أفعاله وأقواله على الكتاب والسنة. فإن لم تعرض أقواله على الكتاب والسنة كنت من المتكلفين أو من المهتدين؟ كنت من المتكلفين الذين لا يتبعون الكتاب والسنة، تكلفت. وهذا معنى قولي هنا: ومما يتعلق به بعض المتكلفين، يعني يتركون الطريق الصواب ويقولون ما يفعله فلان وفلان هو الصواب، وإن لم نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت له: ما حجتك؟ قال: كيف يخطئ فلان وكيف يخطئ علان، وهذه حجة باطلة، وهذه حجة باطلة. فتنبه لقولي هنا: ومما يتعلق به بعض المتكلفين. بأي شيء تعلقوا؟ تعلقوا بشيء فهموه هم أنفسهم، فهموا هذا الكلام، لكن في الحقيقة فهمهم ليس بصواب. قالوا أن الصوفية هم المشهورون باتباع السنة، المقتدون بأفعال السلف، المثابرون في أفعالهم وأقوالهم على الاقتداء التام والفرار عما يخالف ذلك. كيف نعرف هذا؟ هذا قول يحتاج أن يصدق بالعمل أو لا؟ إذا صدقه العمل، والمقصود بالعمل المتبع للكتاب والسنة، فنعمة ونعمة عين، وإن لم يصدقه العمل فليس بمقبول. ولذلك هنا قال: ولذلك، شوف ولذلك هذا تعليله، قال: ولذلك جعلوا طريقتهم مبنية على أكل الحلال واتباع السنة والإخلاص. افرض أن إنسانا جعل طريقته في أول أمره صحيحة، الشرط عليه أن يبقى مع هذه الطريقة الصحيحة، ليس كذلك؟ وإلا فإن كثيرا من المسلمين مثلا لما تسأله عن أصل دينه وأصل حاله قال: أنا أحب الخير وأحب الهداية، لكن ما دليل ذلك؟ ما الدليل؟ صبره على الطاعة والعبادة. فإن لم يصبر فلا ينفعه أنه يقول: كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، فأصل هذه النحلة لما بدأت كان منهم من يصبر على أكل الحلال واتباع السنة والإخلاص، لكن الشاهد لذلك أن يكون الإنسان صابرا على السنة وصابرا على العمل فيما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال المصنف هنا؟ قال وهذا هو الحق. ماذا يقصد بقوله هذا؟ أن أكل الحلال واتباع السنة والإخلاص هذا أمر طيب. قال ولكنهم، لماذا استدرك هنا؟ ما فائدة الاستدراك؟ أحسنت، حتى لا يصحح قول المتكلف قول القائل أن الصوفية هم المشهورون باتباع السنة. قال ولكنهم في كثير من الأمور، الضمير يعود في لكنهم إلى من؟ إلى التصوف، إلى أهل التصوف. قال ولكنهم في كثير من الأمور يستحسنون أشياء لم تأتي في كتاب ولا سنة ولا عمل بأمثالها السلف، وهذا الذي سماه الابتداع، وهذا الذي سماه الابتداع، فيعملون بمقتضاها ويثابرون عليها ويحكمونها طريقا لهم. فلذلك تنبه إلى هذا المعنى. والآن سيأتي يذكر من البدع المشهورة عندهم، سيذكر بعضها، لأن البدع لا، البدع التي ذكرت عنهم كثيرة جدا، لكن سيذكر بعضها وسيجيب عن كل واحدة على حدة. تفضل بارك الله. من ذلك أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة وخرق العادة، فيحكمون بالحل والحرمة ويثبتون على ذلك الإقدام والإحجام، كما يحكى عن المحاسب أنه كان إذا تناول طعاما فيه شبهة ينبض له عرق في أصبعه فيمتنع منه. وقال الشبلي اعتقدت وقتا أن لا آكل إلا من حلال، فكنت أدور في البراري فرأيت شجرة تين فمددت يدي إليها لآكل، فنادتني الشجرة احفظ عليك عهدك لا تأكل مني فإني ليهودي. وقال إبراهيم الخواص دخلت خربة في بعض الأسفار في طريق مكة بالليل فإذا فيها سبع عظيم فخفت، فهتف بي هاتف أثبت فإن حولك 70,000 ملك يحفظونك. فمثل هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة ظهر عدم البناء عليها، إذ المكاشفة أو الهاتف المجهول أو تحريك بعض العروق لا يدل على التحليل والتحريم بإمكانه في نفسه، وإلا لو حضر ذلك حاكم أو غيره لكان يجب عليه أو يندب البحث عنه حتى يستخرج من يد واضعه بين أيديهم إلى مستحقه. ولو هتف هاتف بأن فلانا قتل المقتول الفلاني أو أخذ مال فلان أو زنى أو سرق أكان يجب عليه العمل بقوله أو يكون شاهدا في بعض الأحكام؟ بل لو تكلمت شجرة أو حجر بذلك أكان يحكم الحاكم به أو يبني عليه حكم شرعي؟ هذا مما لا يعهد في الشرع مثله. بارك الله فيك. هنا تستطيعون مع إدراك المناقشة أن تستنبطوا منهج المؤلف في مثل هذه المناقشات. المصنف الآن الشاطبي اعتمد على ماذا؟ اعتمد إلى الرجوع إلى الأصل ومعرفة الأحكام الشرعية والعلم، أو اعتمد على ما يقولون؟ ولذلك هو ناقشهم هنا بمنهج الفقهاء والعلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهذا المنهج يعتمد على الكتاب والسنة، يعتمد على الدليل. أما القصص المذكورة عن فلان وعن فلان وعن فلان فهذه إما أن تكون حكاية عن حاله، وحاله ليس بحجة، وحاله ليس بحجة، وإما أن تكون من القصص الذي يقال فيه كذا وكذا. فإذا صح أن فلانا صنع كذا وأن فلانا صنع كذا وأن فلانا صنع كذا، فما الحجة في ذلك؟ إن كان له دليل شرعي فالحجة لأي شيء، لفعله أو للدليل؟ للدليل الشرعي. وإن لم يكن له دليل شرعي ففعله من سائر أفعال الناس، من سائر أفعال الناس. فلاحظوا هنا أولا أن منهج الاستدلال عند أهل السنة، ما هو منهج الاستدلال عند أهل السنة؟ من يذكره؟ تفضل. أصول أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومضى معكم أن القياس لابد أن يكون على على دليل شرعي كذا ولا لا؟ والإجماع لابد أن يكون له مستند شرعي، لابد أن يكون دليل. فإذا عاد الأمر إلى أن كل مسألة لابد لكي نصححها لابد من دليل شرعي من الكتاب والسنة. فأفعال المخلوقين ليست بأدلة، أفعال المخلوقين ليست بأدلة إلا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا ذكر إيش؟ ذكر الرؤى والكشف والمعاينة وخلق العادة. هل تصلح هذه لاستنباط الأحكام بالحل والحرمة؟ هذا ليس منهجا إسلاميا صحيحا، لكن الصوفية تركوا العلم كما تعلمون، يتركون العلم. إذا تركوا العلم والتعلم بنوا على أي شيء؟ بنوا على أقوال مشايخهم وأفعالهم، وأفعال مشايخهم يرون أن لها عصمة لأنهم يعرفون ما لا يعرف الناس. طيب، يعرفون ما لا يعرف الناس ويطلعون على ما لا يطلع الناس، وقد مضى معكم أنهم يجعلون لهم خصوصية معينة حتى أنهم جعلوا الولي أفضل النبي، وهم يعلمون ما لا يعلم الناس ويطلعون على ما لا يطلع عليه الناس. ومن ثم فإن أفعالهم لابد أن تكون صحيحة، ومجرد وقوع الفعل منهم يعتبر إيش؟ حجة شرعية. لو حكمت هذا المنهج على الخلق والعباد في الأرض ماذا تصنع في الناس؟ تهديهم إلى الكتاب والسنة ولا تضلهم عن الكتاب والسنة؟ فمتى كانت أفعال المخلوقين حجة على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ الكشف هو أن يكشف له شيء من أمر الغيب، المعاينة كذلك، خلق العادة أن تخلق له العادة الجارية فيقول هذا حلال وهذا حرام من عند نفسه باجتهاده هو بقدراته فيما يظنه من الكشف والمعاينة. الأول، تأمل الآن الأمثلة. طبعا المصنف قبل أن نذكر الأمثلة، لأنها لا تحتاج إلى وقفة كبيرة هذه الأمثلة، لكن المصنف ناقشهم قال أن هذا ليس من أصول أهل السنة، يعني يريد السنة لا يجوز له أن يقرب مثل هذا، الذي يريد السنة ويريد أن يحيا بها ويريد طريق النجاة لا يجوز له أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا يجوز له أن يترك الكتاب والسنة إلى أقوال الخلق وأفعالهم. فقال هذا لا يصلح أن يكون عمدة في التحليل والتحريم. ما العمدة في التحليل والتحريم؟ الكتاب والسنة. تشريع الأحكام والتحليل والتحريم تعلمون أن البشرية انقسمت فيه إلى أقسام كثيرة، منهم من يقولون مثل ما قال هؤلاء نحن أعلم لأننا نأخذ عن طريق المعاينة والكشف وأنتم تأخذون عن طريق الكتاب والسنة، وهذا يسمونه علم إيش؟ علم الحقيقة، وهو مقدم عندهم على علم الشريعة. ما معنى علم الحقيقة؟ أي أنهم عرفوا الحق بطريق المعاينة والكشف والاطلاع على الغيب. ونحن نسأل هنا كما يسأل العلماء، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، اعطنا برهان أن الله أطلع فلانا أو فلانا أو فلانا على الغيب، من أين يأتي المدعي بدليل؟ أنت الآن من أين عرفت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على الغيب؟ من أين عرفت هذا؟ بالحجة، بالمعجزة، وكذلك سائر الأنبياء. فلا يمكن أن تصدق إنسانا أن الله أطلعه على الغيب، لأن هذه دعوة الغيب، دعوة بدون دليل. الأمر الثاني، ما يصنعه كثير من الجهال في اتباع سواليف آبائهم وأجدادهم وكما صنعه من قبل أهل الشرك، ماذا كيف يحتجون على التحليل والتحريم؟ ماذا يقولون؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لكن تقول هات دليل برهان، يقول ما عندي دليل برهان. وهؤلاء يقولون إنا وجدنا من قبلنا من صالحين يعاينون ويكتشفون عن طريق علم خاص، فنحن نقول لهؤلاء وهؤلاء قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومنهم من يقول نحن أعلم بمصالحنا الدنيوية كما يصنع القانون الوضعيين وغيرهم، فيخترعون الأحكام من عند أنفسهم، ويقال لهؤلاء أيضا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكل من ادعى التشريع والتحليل والتحريم، كل من ادعى التحليل والتحريم بغير دليل من الشرع، ويقال له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الآن منهج المصنف واضح، وهو أنه يناقش مناقشة علمية واضحة أن التحليل والتحريم ليس مبناه قول فلان أو علان، لا عن طريق الكشف والمعاينة، ولا عن طريق تقليد مشايخه أو أهل بلده أو تقليد آبائه وأجداده، ولا عن طريق اختراع الأحكام سواء بالصورة السابقة أو بأي صورة متجددة. ليس هذا هو طريق التحليل والتحريم، وإنما يعلم طريق التحليل والتحريم الحق من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا ناقشهم من ناحية عملية أخرى، وهي أن القاضي هل يحكم بمثل بالمعاينة والكشف أو يحكم بالكتاب والسنة؟ القاضي الشرعي، ما أسألكم عن القاضي القانوني، القاضي القانوني يحكم بماذا؟ بالقانون غير الكتاب والسنة. والذين يحتكمون إلى سوالف آبائهم وأجدادهم يحكمون بماذا؟ بسوالف آبائهم وأجدادهم. والذين يحتجون بمثل هذا، الآن تحريم هذا الطعام بأي حجة؟ لو كان هذا الطعام فعلا ليس له، الذي يقول ينبض له عرق في إصبعه، القاضي يحكم بأن هذا الطعام لفلان أو فلان بمثل هذا؟ ما يحكم بهذا، هذا يترتب عليه حكم شرعي. المعاينة والكشف لا تترتب عليها أحكام شرعية. طبعا المصنف هنا لم يذكر الرؤى، وهي باب من الأبواب التي هي أصل من الأصول عند التصوف استنباط الأحكام، فيقول رأى الشيخ الفلاني رؤيا كذا وكذا. الرؤى ماذا ينبني فيها في أحكام الشريعة؟ ماذا ينبني عليها؟ الرؤى إما أن تكون مبشرات وإما أن تكون محذرات، ولا شيء ينبني عليها غير ذلك، ولا شيء ينبني عليها غير ذلك. أما أن تكون أصلا لاستنباط الأحكام فلا، لا يصنع أهل السنة، لا يصنعون ذلك أهل السنة والاتباع وأهل الهدى والحق، لا يصنعون ذلك. نعود إذن إلى الأمثلة. الأمثلة ليس بالضروري أن تناقش، لكن لا بأس من المرور عليها سريعا. هذه الشجرة التي نادته أنها اليهودي، لو كان هذا فقيها ملتزما بأحكام الشريعة، هل يمتنع عن الأكل منها؟ أولا، من الذي حدد أن هذه الشجرة في الخلاء والبراري أنها اليهودي؟ من الذي حدد؟ كم شجرة في البر؟ آلاف الشجر، كذا ولا لا؟ من أين تخصص أن هذه اليهودي؟ هذا أولا. ثم لو أن شجرا في حائط في بستان لإنسان سواء كان مسلما أو يهوديا، ألا يجوز الأكل منه؟ لو كان الإنسان يتبع السنة ويعرف الأحكام الشرعية يجوز الأكل فيه، لأنه ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البستان والحائط. البستان هي الحديقة التي تكون فيها فواكه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أكل منها فلا بأس عليه، ومن اتخذ خبنة أي اتخذ شيئا في ثوبه فلا يعذر، لأنه أخذ أموال الناس أخذ منها شيئا كثيرا. لكن مجرد الأكل ليس محرما، مجرد الأكل ليس محرما، لا من طعام مسلم ولا من طعام يهودي. والنبي عليه الصلاة والسلام استضافه يهودي فأكل من طعامه، فأي شيء في أكل شيء من شجرة أو من بستان في الطريق هذا لا شيء فيه، والذي يعرف السنة لا شيء فيه. لكن أصبحت ماذا عندهم؟ أصبحت كرامة من الكرامات، أصبحت مخالفة السنة كرامة من الكرامات، يظن صاحبها ويظن من يسمعها عنه أنها علم لدني، وهي أصلا لا شيء فيها. أن يطعم الإنسان من شجرة مسلم، من حائط بستان مسلم أو من بستان يهودي، لا شيء فيها أصلا، بل هذا مباح له بأصل الشرع، لا شيء فيه. وأما ما بعده فلا يجوز للرجل كما قال المصنف أن يلقي نفسه في المهلكات ويدعي أنه محفوظ. لكن إذا ابتلي يقول اللهم إيش؟ اللهم احفظني، لكن لا يجوز له أن يلقي نفسه في المهلكات. ثم إن هذا كله حكاية أشخاص يذكرونها عن أنفسهم، قد يكون جاهلا بالشرع فلا يعرف الشرع، لا يعرف الأحكام الشرعية، كما هو في مثل هذه القصص. والأمر الثاني إجماع الأمة، إجماع علماء السنة على أن المعاينة والكشف وغير ذلك مما يقع لبعض الناس لا يجوز أن يكون طريقا لاستنباط الأحكام الشرعية. طيب لماذا قال الشاطبي هنا في آخر قوله هذا مما لا يعهد في الشرع مثله؟ وش يقصد بهذا؟ وش يقصد بقوله ما لا يعهد في الشرع مثله؟ أي نعم أحسنت، يعني هذا أمر مخترع، فكأنه يريد أن يذكرك بماذا؟ بتعريف البدع، لأن البدع طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. البدع هل يعهد في الشرع مثلها؟ أي نعم. طيب، ولذلك قال العلماء لو أن نبيا من الأنبياء ادعى الرسالة وقال إنني إن أدعو هذه الشجرة فتكلمني ثم دعاها فأتت وكلمت وقالت إنك كاذب لكان ذلك دليلا على صدقه لا دليلا على كذبه، لأنه تحدى بأمر جاءه على وفق ما ادعاه، وكون الكلام تصديقا أو تكذيبا أمر خارج عن مقتضى الدعوة لا حكم له. يعني هنا يشير إلى أن لو أن نبيا ذكر أن له معجزة فدعا شجرة فكلمته إن هذا حجة له، هذا حجة له، لكن بشرط ثبوت المعجزة مثل معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مضى معكم، والمصنف هنا تجوز في مثل هذا الدليل، لكن قد مضى معكم أن هناك فرق بين الكرامة وبين المعجزة. فالكرامة لذات الشخص، الكرامة يعني إنسان مثلا كاد أن يهلك في بحر أو في غيره فنجاه الله بسبب غير معهود في أسباب البشر، والله على كل شيء قدير. أو أن إنسانا وقعت له كما يقع في أخبار السلف وما وقع في أخبار المجاهدين من قبل، فإذا وقع للإنسان كرامة فإن هذا أمر يخصه هو له، وعادة تكون بسبب الحاجة، ليست كرامة القاعدين الذي يجلس في بيته ينتظر الكرامة أو يتعبد ينتظر الكرامة، لا، وإنما هو أمر يقضيه الله عز وجل كما كان في كثير من الصحابة. رجل تشتد به الحاجة فيكاد يموت جوعا أو عطشا فيسقيه الله عز وجل بسبب غير الأسباب البشرية المعروفة مثلا، فكل هذا يسمى كرامة. لكن هذه الكرامة لا تعطي لهذا الشخص خاصية التشريع والتحليل والتحريم. عرفتم الفرق الآن؟ ما تجعله مثلا مشرع للأمة، ما تجعله يتبع من دون الناس يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء، لا، ولا تجعل فعله حجة على المخلوقين. لكن المعجزة التي تثبت للنبي، فإنه إذا ثبتت له المعجزة وثبتت له النبوة فإنما ينقله عن الله حجة، لأن الله حينئذ يعصمه. وهذا الفرق بين صاحب الكرامة، صاحب الكرامة ليس المعصوم، وصاحب المعجزة معصوم. صاحب المعجزة مبلغ عن الله، وصاحب الكرامة ليس مبلغا عن الله، وهكذا في بقية الفروق التي ذكرها أهل العلم. طيب اقرأ بارك الله فيك. فكذلك نقول في هذه المسألة إذا فرضنا أن انقباض العرق لازم لكون الطعام حراما لا يدل ذلك على أن الحكم بالإمساك عنه إذا لم يدل عليه دليل معتبر في الشرع معلوم. وكذلك مسألة الخواص، فإن التوقي من مضان المهلكات مشروع، فخلافه يظهر أنه خلاف المشروع وهو معتاد في أهل هذه الطريقة. وكذلك كلام الشجرة للشبلي من جملة الخوارق، وبناء الحكم عليه غير معهود. ومن على يتحق تأخذ من هذه القاعدة أن أفعال البشر وأقوالهم غير الأنبياء المعصومين عليهم الصلاة والسلام ليست حجة على الخلق إلا إذا كان قول القائل أو فعله مبنيا على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرجع في الأحكام والشرائع والعقائد هو الكتاب والسنة، والكتاب والسنة مبلغة عن الله عن طريق المعصومين، وقد انقطع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حجة لأحد إلا في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ الشبهة الثانية. ومن ذلك أنهم يبنون طريقهم على اجتناب الرخص جملة، حتى إن شيخهم المصنف الذي مهد لهم الطريقة أبا القاسم القشيري قال في وصية في باب وصية المريدين من رسالته: إن اختلف على المريد فتاوى الفقهاء يأخذ بالأحوط ويقصد أبدا الخروج على الخلاف، فإن الرخص في الشريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال، وهؤلاء الطائفة يعني الصوفية ليس لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه. ولهذا قيل: إذا انحط الفقير عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة فقد فسخ عقده مع الله ونقض عهده فيما بينه وبين الله. إن شاء الله السلام عليكم. الجرأة في الأحكام الشرعية والقول على الله بغير علم أمر عظيم خطير جدا. الآن منهج الشاطبي في المناقشة بدأ بالبدعة الأولى وأجاب عنها، وهذه البدعة الثانية، لكن انظر هذه الصياغة، لو تسمعها وأنت لست متأمل للعلم ولست متذكر لأصولك العلمية تقول هذا الكلام جميل. أولا، الفقير المقصود به الصوفي هنا، ما الذي جعل أخذه بالرخصة فسخا لعقده مع الله الذي هو الدين والخير ونقض لعهده فيما بينه وبين الله عز وجل؟ من الذي حكم بهذا؟ حكم بهذا الجاهلون. من الذي يحكم بهذا؟ إنسان يعبد الله عز وجل وأخذ بالرخصة الذي جعلها الله له، كما أخذ النبي بالرخصة. النبي إذا سافر يأخذ بالرخصة ولا ما يأخذ بالرخصة؟ يقصر الصلاة ولا ما يقصر الصلاة؟ رخصة هذه أو لا؟ ويفطر في السفر ولا ما يفطر؟ هذه رخصة أو لا؟ هذه رخصة. فما الذي جعل المتعبد المسكين هذا إذا أخذ بالرخصة حكموا عليه فقالوا: انقطع عهدك وعقدك ونقضت العهد الذي بينك وبين الله عز وجل. أليس ذلك جرأة على الله؟ الأمر الثاني، الرخص في الشريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال، إيش رأيكم بالكلام هذا؟ الرخصة لعامة المسلمين قويهم وضعيفين، بدليل النبي كان يأخذ بالرخصة ولا لا؟ والنبي من المستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال. شوف الإنسان لما يزكي نفسه، شوف لاحظ هذه عبارة فيها تزكية، يعني الرخصة ما هي لنا، نحن لسنا من أصحاب الحوائج والأشغال ولسنا من المستضعفين. لما تزكي نفسك بهذه التزكية وأزكي نفسي بهذه التزكية، إيش يحصل لي وفيك؟ هذا مرض الناس يعتبرونه يعني كلام جميل، هذا مرض. تزكية للنفس، كيف تزكي نفسك أنك أنت من المستضعفين ولا من أصحاب الحوائج والأشغال؟ يعني إيش؟ يعني من المقربين. ثم تجعل الرخص لهؤلاء، أما أنت ما تحتاج إلى الرخص. ونسيت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترخص في سفره عليه الصلاة والسلام، يقصر الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام يفطر في السفر. لكن هذا الجهل، هذه عاقبة الجهل بأحكام الشريعة والتعالي. الإنسان لما يرى نفسه أحسن من الناس يصاب بمثل هذه الأمراض. أول قوله: إن اختلف على المريد فتاوى الفقهاء. إذا اختلفت عليك فتاوى الفقهاء أنت ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ تتبع الدليل، لأن كنت لا تعرف الدليل. تسأل أحسن، تسأل أهل العلم، والحمد لله أهل العلم موجودين في كل عصر. تعرف الدليل تتبع مقتضى الدليل، ما تعرف الدليل تسأل من عندك من أهل العلم، والحمد لله هذا هو الجواب. فقفل باب الرخص هذا من البدع، لأن الرخص هذه كما سيأتي المصنف ويذكر الأحاديث الدالة على ذلك. اقرأ بارك الله فيك. فهذا الكلام ظاهر في أنه ليس من شأنهم الترخص في مواضع الترخص المشروع، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الصحابة والتابعين. فالتزام العزائم مع وجود مظان الرخص التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. بارك الله فيك. نعم أكمل. وظاهره أنه بدعة استحسنوها قمعا للنفس عن الاسترسال في الميل إلى الراحة وإثارا إلى ما ينبني عليه من المجاهدة. النية قد تكون حسنة لكن ما تمنع على المكلف الابتداع إذا وقع فيه. استحسنوا هذه، قال حتى يعني نعزم على المريدين، نعزم على طلاب العلم، نعزم على المتعبدين في أول الطريق حتى نشدد عليهم ونقويهم ونمنحهم الرخص. لكن هذه النية لا تمنع وصف فعلهم بش بالابتداع. قال وظاهره أنه بدعة استحسنوها، والاستحسان والتشريع قرينان، استحسان والتشريع تشرع وتحلل وتحرم من عند نفسك وتستحسن من عند نفسك. طيب لماذا أرسل الله رسله عليه الصلاة والسلام؟ أرسل الله رسله ليبينوا للناس إن الله يحب أن تؤتى رخصه. الله أمر رسوله أن يبين للناس هذا، وأن تقول لا أنت وأنت وأنت ما يحب لك أن تأتي رخص الله عز وجل. هذه مناقضة للنصوص ولا ما هي مناقضة؟ وهذا ابتداع أو لا؟ والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس، أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، وهو حديث صحيح. طبعا منهج المصنف هنا في المناقشة اتبع ماذا؟ بأي شيء ناقشهم هنا؟ ناقشهم بالنص، ناقشهم بالدليل. وقولهم الذي ذكره القشيري مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام. اي نعم، اقرا بارك الله فيك. ومن ذلك ان القشيري جعل من جمله ما يبني عليه من اراد الدخول في طريقهم الخروج عن المال، فان ذلك الذي يميل اليه به عن الحق، ولم يوجد من يدخل في هذا الامر ومعه علاقه من الدنيا الا جرته تلك العلاقه عن قريب الى ما منه خرج، الى اخر ما قال. وهو في غايه الاشكال مع ظواهر الشريعه. بارك الله فيك. هذه الان بدعه واضحه سيناقشها المصنف، الخروج عن المال. ايش معنى الخروج عن المال؟ معناه الزهد. الزهد معناه ترك المال بالكلية. النبي كان من الزاهدين ولا لا؟ كان عنده مال ولا يروح يشحد الناس عليه الصلاة والسلام؟ وأبو بكر وغيره كان عنده مال ولا لا؟ وهو من الزاهدين. فالزهد غير الخروج من المال. الخروج من المال ينخلع من جميع ماله، يعني بكرة يصير صفر ما عنده شيء، ويعتبرون هذا إيش؟ شريعة، يعتبرون هذا حكما شرعيا يوجبونه على أتباعهم. اقرأ مناقشة الشاطبي. وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشريعة، لأننا نعرض ذلك على الحالة الأولى وهي حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام، إذ لم يأمر أحدا بالخروج عن ماله، ولا أمر صاحب صنعة بالخروج عن صنعته، ولا صاحب تجارة بترك تجارته، وهم كانوا أولياء الله حقا والطالبون لسلوك طريق الحق صدقا. وإن سلك من بعدهم 1000 سنة لم يبلغ شأوهم ولم يبلغ هداهم. هذا الصدق مع الله عز وجل. لو جاء من كان بعد الصحابة فعبدوا الله 1000 سنة، عبدوا الله 1000 سنة وهم على السنة ما بلغوا مبلغ هؤلاء، فكيف إذا خالفوا عن السنة؟ الإنسان إذا اجتهد لنفسه وترك طريق الوحي فإنه لا بد أن يضل جزما، سواء كان معه نية حسنة أو نية فاسدة. إن كان معه نية فاسدة فضلال على ضلال، مثل اتباع القوانين الوضعية، تركوا أحكام الشريعة فضلوا، مثل الذي يتبعون سواليف أبائهم وأجدادهم، تركوا أحكام الشريعة فضلوا، ولا بد أن يضلوا. إيش معنى الضلال؟ الضلال درجات، أقله الحيرة عن الحق، ما يعرف الحق. من أين تعرف الحق؟ من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مضت معكم هذه المسألة في الدرس السابق، أنه لا يمكن للبشرية أن تعرف الحق إلا عن طريق الكتاب والسنة، عن طريق الوحي. فهنا إذا جاء الإنسان وظن أنه يحسن الاجتهاد لنفسه، اجتهد من عند نفسه بدون دليل شرعي، فلا بد أن يضل في هذه المسألة، لا بد أن يضل فيها. فإن كان هذا أسلوبه مع جميع المسائل فلا بد أن يضل في المسائل كلها. لاحظت الآن؟ هذا هو المنهج الصحيح، أن الأمر الذي تعرف فيه الحق هو ما اتبعت فيه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر من فعلهم هنا أنهم يريدون أن يخلعوا هذا الرجل عن الدنيا ويعلقوا قلبه بالآخرة، كذا ولا لا؟ هذا قصدهم. قالوا اخرج من مالك. إذا خرج من ماله ينشغل بعدين ولا ما ينشغل؟ وكأنهم لم يخرجوه من الدنيا، كأنهم شوشوا عليه وأضروا به. اقرأ كلام الشاطبي. ثم إنه كما يكون المال شاغلا في الطريق عن بلوغ المراد، فكذلك يكون فراغ اليد منه جملة شاغلا عنه، وليس أحد العارضين أولى بالاعتبار من الآخر. فأنت ترى كيف جعل هذا النوع الذي لم يوجد في السلف عهده أصلا في سلوك الطريق، وهو كما ترى محدث، فما ذلك إلا لأن الصوفية استحسنوه لأنه بلسان جميعهم ينطق. هذه المشكلة، استحسان البشر أحكاما لم ينزل بها الله عز وجل من سلطان. منهج الشاطبي هنا في المناقشة أنه اعتمد على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذا منهج قوي في المناقشة، ويصل الإنسان به إلى الحجة القوية على خصمه. اعتمد هنا ما على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وطبعا في مناقشات أخرى لم يذكرها الشاطبي. هذا الذي يخرج من ماله من أين سيأكل ويشرب ويلبس؟ من يذكر الجواب؟ من وين؟ لا بد أن يتسول ويمد يده على الناس، وإلا في طريق ثاني. هل عند العقلاء طريق غير هذا الطريق؟ هل شرع الله عز وجل لإنسان من أتباع الأنبياء، أو سمعتم في كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو سمعتم في وقائع البشر أيضا، أن إنسان يخرج من ماله فيظل يطعمه الله ويسقيه كل يوم حتى يموت؟ هل سمعتم بهذا؟ لكن الذي سمعنا به ما هو؟ أنه يذهب فيمد يده إلى الناس ويسألهم ويستجديهم، ويكون حينئذ اليد السفلى، وهذا ما شرعه الله عز وجل ولا يحبه لعباده ولا يرضى. نعم اقرأ بارك الله. ومن ذلك أنهم يقولون إنه لا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين لأن ذلك تضييع لحقوق الله تعالى. طيب هذه البدعة الرابعة وسيذكر الجواب عنها. الحمد لله أنه سيذكر هنا الآن بعض البدع، وإلا لو أطال لعجبت، لأن البدع ما تنقضي حينئذ، وإلا لا ما تنقضي ما دمت لا يكون مرجعك الكتاب والسنة. فمعنى هذا أن تخرصاتك وأفكارك اللي تظن أنها تجيب لك المصلحة ما تنتهي أصلا، لأنك أنت ترجع إلى غير منهج، ترجع إلى غير منهج راشد من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إيه نعم. وهذا النفي العام هذه المناقشة، وسيذكر البدعة مختصرة ثم يناقشها. وهذا النفي العام يستنكر في الحكم الشرعي. ألا ترى إلى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وذلك فيما لم يكن حدا من حدود الله، فلو كان العفو غير صحيح لكان مخالفا لهذا الدليل ولما جاء من فضل العفو. إذن سيناقش الآن بثلاثة أدلة، سيناقش ثلاثة أدلة. وأول ما بدأ قوله قال هنا وهذا النفي العام يستنكر في الحكم الشرعي، يعني القول بأنك وأنت تدرس أو تعلم أو تؤدب أطفالك أو تلاميذك أو طلاب العلم أنك لا تتجاوز عن الزلة ولا يصح. شوف لا إيش تريد؟ النهي تشريع، لا يصح للشيوخ، وطبعا تلحق بهم المدرسين والمربين وتلحق بهم الآباء ولا لا، عموما لا يصح للشيوخ أن يتجاوزوا عن زلات المريدين، أي عن زلات طلاب العلم والمريدين للتعبد، سواء على سنة أو على غير سنة، لأن ذلك تضييع لحقوق الله تعالى. هذا الدليل، عرفت الآن الدعوة والدليل؟ الدعوة أنه لا يجوز التجاوز عن الزلات، والدليل على الدعوة ما هو؟ في دليل من الكتاب والسنة؟ آسف. والمسألة التي قبل في دليل من الكتاب والسنة؟ الشبهة ما في. والبدعة التي قبلها فيها دليل من الكتاب والسنة؟ ما عندهم أدلة من الكتاب والسنة. الدليل هنا لأن ذلك تضييع لحقوق الله تعالى. وتضييع حقوق الله إيش محرم كذا ولا لا؟ وكذلك التجاوز عن زلات العباد محرم. انظر مناقشة الشاطبي، أولا ناقشهم بالدليل، ناقشهم بالدليل، والحديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن، والإمام أحمد في المسند، والطحاوي في مشكل الآثار، لكن القوم لا يرجعون إلى الأدلة ولا يتأدبون مع النصوص الشرعية. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. طالب العلم من ذوي الهيئات ولا ما من ذوي الهيئات؟ يعني من ذوي الصفات الطيبة، هذا مقصود الهيئات، يعني لهم منزلة، لهم منزلة، لهم منزلة بسبب طلبهم للعلم أو أمرهم بالمعروف أو نهيهم عن المنكر أو بسبب بأي سبب من الأسباب المعتبرة. قال أقيلوهم، أي إذا عثر وزل سامحوهم، لا تشدد عليه في كل زلة، ناقشوا في واحدة، عاقبوا في واحدة، وأقيله في عثرات في بعضها. لاحظونا، واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي استثنى؟ وذلك فيما لم يكن حدا من حدود الله، لأن حدود الله حق لمن؟ حق للمكلفين. حدود الله عز وجل منها ما هو حق للمكلفين، وهي في جملتها حق لله، والحدود أمرها عظيم، فلا يجوز أن يضيع منها شيء. لكن طالب علم أخطأ في مسألة معينة، تلميذ أخطأ عند أستاذه في الفصل، شيخ يربي بعض الطلبة ويدرسون عنده ويستفيدون منه أخطأوا في بعض المسائل، قصروا في بعض الواجبات، له أن يتجاوز عن زلاتهم، له ذلك، وهذا منهج تربوي مهم، لأنهم لو حاسبهم على كل شيء لضجروا منه، ولو كان فظا عنيفا لا يسمح في شيء لضجروا منه، أليس كذلك؟ ألم يقل الله عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك؟ فاعف عنهم، شوف عبارة فاعف عنهم واستغفر لهم، يعني اعف عن زلته واستغفر له، ساعده، ساعده على الخروج منها، ما هو ما تسامحه أبدا. شوف الفرق بين المنهجين، لكن المنهج الأول اللي مع الأدلة منهج تربية، منهج تربية ورد في الكتاب والسنة، والمنهج الثاني منهج مصروع بعيد عن الكتاب والسنة، ففرق بين المنهجين. وبهذه المناسبة ينبغي لطالب العلم وللمربي أن يدرك هذا تماما، فإن الرجل لا يصبر عليه أصحابه ولا يتعلمون منه إلا إذا أخذهم بالرفق وعفى عن بعض الزلات وتجاوز وأعانهم على الخروج منها إذا أخطأوا، ويسر ولم ينفر، وهكذا، فإنه إن صنع ذلك اجتمع الناس عليه، وإن أخذهم بالشدة واللأواء وحاسبهم على الصغيرة والكبيرة لم يبقى حوله أحد. هذا معروف، منهج معروف عرفه الناس من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الدليل الثاني الذي ناقشهم به، اقرأ بارك الله فيك. وأيضا فإن الله يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف، ومن جملة الرفق شرعية التجاوز والإغضاء، إذ العبد لا بد له من ذلة وتقصير، ولا معصوم إلا من عصمه الله. نعم، طبعا هنا ما نطيل بهذا الموضوع، لكن الذي يرجع للسيرة يعلم كيف أدب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. النبي أدبه الله عز وجل وعلمه، ثم أدب به أصحابه رضوان الله عليهم. الصحابة يقع منهم أشياء في الجهاد وفي القتال، خالد بن نويرة، خالد بن الوليد، وأنتم تذكرون هذه القصة، خرج في معركة من المعارك فوجد مالك بن نويرة وأصحابه جاءوه يقولون صبأنا صبأنا صبأنا، يعني أسلمنا أسلمنا أسلمنا بلغة القوم، وقد كان يظن أنهم لم يسلموا، فاجتهد فيهم فقتل منهم خلقا كثيرا. وفي قصة أخرى خرج بعض الصحابة في غزوة، فكل منهم أخذ أسيره، فكان لعبد الله بن عمر نفر معه، وكان لخالد وغيره نفر من الأسرى، فاجتهد كل منهم، فأما خالد فقتل من عنده، وأما عبد الله بن عمر فتركهم حتى نظر فيهم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة واحدة، قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ثم استفاد من جهوده في القتال بعد ذلك، واستفاد من جهوده بين المسلمين، ولم يعتبر هذه القضية مشكلة ضخمة تسد الطريق على أصحابه رضوان الله عليه. ولا شك أن هذه زلة من صحابي رضوان الله عليه. وكذلك في بعض الاجتهادات، فالرجل الذي اجتهد له صحابيا فمنه وقد أجنب في السفر وكان فيه شجة في إحدى المعارك فتعجلوا في الفتوى، فمنهم من قاله اغتسل ومنهم من قاله تيمم، والذي قاله اغتسل أفتاه بغير علم وأخطأ بلا ريب، فاغتسل الرجل فمات من شدة البرد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه، ثم قال إنما شفاء العي السؤال، واكتفى بذلك. ففي كثير من الأمور من الأخطاء تحتاج إلى تنبيه وتربية، وخاصة إذا وقعت من المكلف أول مرة، وتحتاج إلى منهج في التربية لا كما يظنه كثير من الناس أو كما ظنه الصوفية هنا. قالوا لا يصح نهي، يعني حرام التجاوز عن هذه الزلات، وهذا خلاف منهج النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في بعض الاجتهادات، فالرجل الذي اجتهد له صحابيا فمنه وقد أجنب في السفر وكان فيه شجة في إحدى المعارك فتعجلوا في الفتوى، فمنهم من قاله اغتسل ومنهم من قاله تيمم، والذي قاله اغتسل أفتاه بغير علم وأخطأ بلا ريب، فاغتسل الرجل فمات من شدة البرد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه، ثم قال إنما شفاء العي السؤال، واكتفى بذلك. ففي كثير من الأمور من الأخطاء تحتاج إلى تنبيه وتربية، وخاصة إذا وقعت من المكلف أول مرة، وتحتاج إلى منهج في التربية لا كما يظنه كثير من الناس أو كما ظنه الصوفية هنا. قالوا لا يصح نهي، يعني حرام التجاوز عن هذه الزلات، وهذا خلاف منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك السلف ما اجتمعت عليهم القلوب واجتمع عليهم طلاب العلم إلا أنهم أخذوا بهذا المنهج، منهج الرفق ومنهج العلم ومنهج الصبر. وهكذا كان أصحاب الأئمة الكبار من السلف والتابعين والصحابة، كان هم يسمون هؤلاء المريدين ونحن نسميهم طلاب العلم، كان طلاب العلم يجلسون في بيوتهم في منازلهم وفي المساجد ويتعلمون على هؤلاء ويجدون من هؤلاء الأئمة كل خير وكل معونة، يعينونهم على كل شيء ويصبرون معهم ويغضون الطرف عن زلاتهم ويربونهم حتى يستقيموا على أمر الله عز وجل. ولذلك صنع هؤلاء الأئمة من بعدهم أئمة يدعون إلى سبيل الله عز وجل. فينبغي لطالب العلم المربي والعالم أن يلاحظ هذا ملاحظة كبيرة، فإن من لا يتجاوز عن زلات العباد لا يستقيم له شيء في يده. والمقصود العمل بهذا الحديث، قال فيما لم يكن حدا من حدود الله. والقاعدة أيضا الذي أشار إليها المصنف، قال إذ العبد لا بد له من زلة وتقصير، ولا معصوم إلا من عصمه الله. فإذا صحح خطأه، إذا وقع في الزلة ثم استجاب للتربية ثم صحح خطأه، لما لا تتجاوز عن ذلك؟ لماذا؟ إن قلت أنه لا يصح أن يزل أصلا فأنت طلبت منه المستحيل، لأنه ليس بمعصوم. وهو يقول لك إن زللت فأنا أرجع إلى الصواب وأتبع الحق، فماذا تريد من ذلك؟ هذا مقصود التربية الإسلامية، أن يعود إلى الصواب ويعمل به. أي نعم، اقرأ البدعة التي بعدها. ومن ذلك أخذهم على المريد أن يقلل من غذائه، لكن بالتدريج شيئا بعد شيء لا مرة واحدة، وأن يديم الجوع والصيام، وأن يترك التزوج ما دام في سلوكه بعد. وذلك كله من ما دام في سلوكه بعد ما دام في سلوكه بعد. وذلك كله من مشكلات التشريع، بل هو شبيه بالتبتل الذي رده رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه، حتى قال من رغب عن سنتي فليس مني. وإذا تأمل المرء ما ذكروه في شأن التدريج في ترك الغذاء وجده غير معهود في الزمان الأول والقرن الأفضل. هذا أصل عند الشاطبي قوي وعند غيره من العلماء. وهذه البدعة محدثات لا تحتاج إلى تفصيل في المناقشة لأنه معلوم أنها مصادمة للنص. ومنهج الشاطبي الاعتماد على النص في المناقشة، ولذلك جاء بالحديث وقد مضى معكم: من رغب عن سنتي فليس مني. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترك التزويج إلا أن يكون الرجل معذورا. أما يصبح ترك التزويج أصل في التربية الإسلامية فهذا أمر غريب جدا. أي نعم. ومن ذلك أشياء ألزموها المريد حالة السماع من طرح الخرق، وأن من حق المريد أن لا يرجع في شيء خرج عنه البتة إلا أن يشير عليه الشيخ بالرجوع فيه، فليأخذه على نية العارية بقلبه ثم يخرج عنه بعد ذلك من غير أن يوحش قلب الشيخ، إلى أشياء اخترعوها في ذلك لم يعهد مثلها في الزمان الأول، وذلك من نتائج مجالس السماع الذي اعتمدوه. لاحظ هنا قوله اخترعوها، هذا منهج الشاطبي في المناقشة. أولا أنه يناقشهم بمقتضى النص، والعجيب أن البدع السابقة المذكورة الأمثلة كل بدعة تناقض النص مناقضة صريحة. بقي السؤال هنا: ما قصده بالسماع وطرح الخرق، وما قصده وذلك من نتائج مجالس السماع؟ ما المقصود بمجالس السماع؟ مجالس الغناء والطبل والزمر والنشيد، أو النشيد وإن لم يكن معه زمر ولا طبل. السماع يسمونه السماع الصوفي، يجتمعون صفا أو صفين، يجتمعون في جلسة ثم ينشدون السماع الصوفي، ينشدون الأشعار ثم يغنون بها ثم يطربون لها، وقد يضيفون بعض الأحيان معها زمر أو طبل، ثم من خلال ذلك يحصل لهم شيء يسمونه الوجد، ومن خلال هذا الوجد تقع لهم تأملات، ومن خلال التأملات تخرج لهم المسائل السابقة التي ناقشها المصنف. لاحظتم الآن؟ لأنك أنت ممكن تسأل تقول: عجيب الكلام هذا اللي يصادم النصوص، صاحبه ما يفكر؟ المسائل السابقة التي تصادم النص مصادمة صريحة، صاحبه إما أن يعتقد النص منسوخ وهو ما يعتقد أنه منسوخ، وإما أنه لا يفهم النص، ما يدري ماذا في النص، أو أنه لا يريد أن يعمل به. هذا أمر غريب كله. فمن أين تأتيهم هذه التخيلات التي يصادمون بها النصوص؟ شوف كلام المصنف هنا: قال وذلك من نتائج مجالس السماع الذي اعتمدوه جعلوه طريقة عندهم، ولذلك يحبونه ويكثرون منه أو لا. فإذا حصلت لهم هذه الأحوال والجذب الذي يحصل لهم في مجالس السماع، يتخيلون أشياء ما يتخيلونه، يتصورون أنه لا بد أن يكون حقا، لأنهم جاءهم في وقت من التعبد والنشوة. لاحظت الآن كيف؟ فيعتبرونه صواب وإن لم يردوه إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما طرح الخرق فالذي يظهر لي هنا، ولاحظ لما الطرح، فإن المجذوب إذا انجذب فإنه يطرح ما عليه من ملابسه أو يشققها، وهذه كلها حالات لم تكن في الصحابة ولا في التابعين رضوان الله عليهم. وإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة ماذا يقال عنه؟ فإنه إذا وصل إلى هذه الدرجة عندهم يعتبر قد وصل إلى مرتبة متقدمة، وحينئذ يشرع لهم مثل هذه الأحكام. طيب اقرأ كلام المصنف. والسماع في طريقة التصوف ليس منها. وش قصده هنا ليس منها؟ السنة. ترجع منها إلى أي شيء؟ الضمير يرجع إلى أي شيء هنا؟ السنة. ما مضى ذكر السنة هنا؟ قال والسماع في طريقة التصوف ليس منها، لا بالأصل ولا بالتبع، ليس من طريقتهم التي نشأوا عليها أول مرة. يعني هم انتحلوا وانتسبوا إلى الحسن البصري ولا لا؟ هل الحسن البصري كان يجلس مجالس السماع وكان الناس يعرفونها؟ ما كانوا يعرفونها. من المتصوف الأول الجنيد، ما كان يعرف مجالس السماع هذه التي أحدثوها. قال لا بالأصل ولا بالتبع، ولا استعمله. اقرأ. والسماع في طريقة التصوف ليس منها لا بالأصل ولا بالتبع، ولا استعمله أحد من السلف ممن يشار إليه حاديا في طريق الخير، وإنما رأيته مأخوذا به في ذلك وفي غيره عند الفلاسفة العاقدة للتكليف الشرعي بالتبع. أيوة، يعني الشاطبي هنا يقول أنا تتبعت الآثار والتاريخ، فالذين انتحلوهم الصوفية وهم ليسوا من الصوفية كالحسن البصري والفضيل بن عياض والفضيل بن أدهم، يقول ما كانوا يعرفون هذا ولا يعملون به. هذه واحدة. الأمر الثاني، الذين كانوا من أوائل الصوفية كالجنيد لم يكن يسمعون ذلك، السلف من قبلهم لم يكن هذا موجودا عندهم، فمن أين جاء إذن؟ هذا سؤال مهم، سؤال علمي مهم، من أين جاء؟ الشاطبي يجيب، يذكر الجواب على هذا فيقول وجدته مأخوذا في ذلك به وفي غيره عند الفلاسفة الآخذة للتكليف الشرعي بالتبع. وش معنى التكليف الشرعي بالتبع؟ مضى معكم أن الرقص لم يكن معروفا في التعبد في الجاهلية ولا في الإسلام، لم يكن معروفا. من أين جاء؟ من الهند. فالفلاسفة في الهند المتصوفة، لأن المتصوفة الطوائف يكون فيها في بعض الأحيان طائفة وجزء من الطائفة أصلهم يتبعون الفلاسفة، مثل علماء العقائد الآن، فيهم أهل سنة وفيهم متكلمين، المتكلمين تأثروا بالفلسفة، فالصوفية منهم أناس تأثروا بالفلاسفة، بفلاسفة الهند. وفلاسفة الهند أصلا هم يقومون على التبتل وبعض بدع الصوفية الكثيرة، وقيل أن أصل التصوف نشأ من هناك. الشاطبي يقول إن طريقة السماع الصوفي هذه تتبعتها لم أجدها إلا مأخوذة من عند الفلاسفة الآخذين التكليف الشرعي بالتبع، أي أنهم هم ينتسبون إلى الإسلام لكن لا يأخذون من الكتاب والسنة، الأصل عندهم يأخذونه من أفكارهم وفلسفتهم وعن طريق سماعاتهم هذه، والشريعة تابعة لذلك، الشريعة تابعة ليست أصلا يرجع إليه، أو ليست هي الأصل الذي يرجع إليه. طيب. ولو تتبع هذا الباب لكثرت مسائله وانتشرت. يقول لو أستمر في ذكر هذه البدع هذا أمر لا ينتهي، لا ينتهي. لماذا؟ لأن كل من ابتعد عن الكتاب والسنة فإنك لا تتصور منه إلا أن يظل فيما يفكر فيه، وهذا يعني مشاهد، مشاهد في كل من ترك الكتاب والسنة وأخذ في التحاكم إلى غيرها. نعم. وظاهرها أنها استحسانات اتخذت بعد أن لم تكن، والقوم كما ترى مستمسكون بالشرع، فلولا أن مثل هذه الأمور لاحق بالمشروعات لكانوا أبعد الناس منها، ويدل على أن من البدع ما ليس بمذموم، بل أن منها ما هو ممدوح وهو المطلوب. هنا يعود إلى ذكر الشبهة ملخصة، هناك ذكر الجزئيات وأجاب عنها، فيريد يعيد ينظم لك الشبهة مرة أخرى ثم يجاوب عنها. فيقول لو أن القائل قال أن هؤلاء في ظاهرهم مستمسكون بالشرع، منتسبون إلى الشرع، فلولا أنهم رأوا أن هذه الأمور مشروعة ما عملوا بها، فالبدع التي أحدثوها لماذا تكون مذمومة؟ لماذا لا تكون ممدوحة؟ أليسوا مسلمين؟ أليسوا متبعين للشرع؟ فكيف يقع منهم هذه المخالفة؟ فإذا لابد أن تكون هذه الأمور شرعية. طبعا هذا الدليل سيناقشه المصنف الآن، الشبهة هذه سيناقشها. اقرأ الجواب. والجواب أن نقول أولا كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن لا يخلو إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أم لا، فإن كان له أصل فهم خلقاء به كما أن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك، وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه، لأن السنة حجة على جميع الأمة وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة، لأن السنة معصومة عن الخطأ وصاحبها معصوم، وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة إلا مع إجماعهم خاصة، وإذا اجتمعوا تضمن اجتماعهم دليلا شرعيا كما تقدم التنبيه عليه. فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة فيجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتها، فأعمالهم لا تعدو الأمرين. ولذلك قال العلماء كل كلام منه مأخوذ أو متروك إلا ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، بارك الله فيك. يعني هنا سيرجع إلى القاعدة والأصل، كأن الشاطبي يقول هنا نحن نقسم أعمال المكلفين سواء من أصحاب الطوائف كالتصوف مثلا أو من أصحاب الطوائف كالمذاهب الأربعة أو غيرهم، وسواء من المحدثين الآن المعاصرين أو من كان قبلهم، نحن نقسم أعمال الناس وأقوالهم وأعمال العلماء وأقوالهم إلى قسمين: ما كان له أصل من الكتاب والسنة فهو معتبر، وما لم يكن له أصل من الكتاب والسنة فهو مردود. هذه القاعدة قاعدة قوية أو لا؟ وعليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل، حديث عائشة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه القاعدة قاعدة قوية التي ذكرها المصنف، وهي حكم على كل أحد، حكم على كل أحد سواء كان صاحب سنة أو صاحب أو جاهلا بالسنة، هي حكم على كل أحد. أي نعم. وقد هذا الكلام ذكر عن مالك قال: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب القول، وهذا الكلام كالمتفق عليه أو هو متفق عليه بين أهل العلم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ بارك الله. وقد قرر ذلك القشيري أحسن تقرير فقال: فإن قيل فهل يكون الولي معصوما حتى لا يصر على الذنوب؟ قيل: أما وجوبا كما يقال في الأنبياء فلا، وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب وإن حصلت منهم آفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم. قال: لقد قيل للجنيد العارف بربه يزني فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهذا كلام منصف كما يجوز على غيرهم المعاصي بالابتداع وغيره كذلك يجوز عليهم. نعم، يعني هنا الشاطبي تصور أن إنسان يأتي يستثني ناس من هذه القاعدة، وهي أن من كان كلامه مخالفا لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود. يخشى أن يجي إنسان فيقول: لا، الصوفية ذولا لهم منزلة خاصة، نخرجهم من هذه القاعدة. فقال: ألا يذنبون؟ ألا يقعون في الابتداع؟ ألا تقع منهم الذنوب؟ فأراد أن يأتي بكلام بعضهم في أن الولي ليس بمعصوم، وهذه أمور مسلمة، لكنه يريد أن يقيم عليهم الحجة من نفس كلامهم أو من كلام أصحابهم. ولذلك قال: تقع عليه الآفات وتقع عليه الزلات. ثم قيل للجنيد العارف بربه يزني، قال: فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. السؤال: كلام صحيح على يد هذا الجنيد، هذا الكلام صحيح، لكن السؤال: هل يكون عارفا بعد ذلك أو تنزل مرتبته؟ الله قسم الناس إلى كم قسم؟ قسموا إلى مسلمين وكفار، والمسلمين قسموا إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. ولقد أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا السابق بالخيرات معصوم؟ ما هو معصوم. فإذا نزل عن مرتبته ينزل فين؟ عند المقتصد. وإذا ارتكب كبيرة ينزل فين؟ ينزل ظالم نفسه. يعني ما أحد يستطيع يشترط على ربه شرطا وأنه إذا صار في هذه المرتبة ما يمكن أن ينزل، لا، لأن الناس بأعمالهم، فإذا قدر الله له العمل الصالح والتزم به واتقى الله فإن الله يسدده، وإن عصى فإنها تنزل مرتبته، فإن تاب عاد إلى مرتبته. فكلام الجنيد صحيح، لكن ما يصير عارف بربه، يصير ظالم، ظالم إيش؟ ظالم لنفسه، إذا زنى ارتكب كبيرة فيصبح ظالم لنفسه أو لا. فالشاطب هنا يحاصرهم من كل جانب، يريد أن يقول إنهم مثل غيرهم، تقع منهم الزلات وتقع منهم الذنوب ويقع منهم الابتداع، ولذلك تطبق عليهم القاعدة السابقة مثل غيرهم، تطبق عليهم القاعدة السابقة مثل غيرهم. إيه نعم. اقرأ بارك الله فيك. ثم نقول ثانيا، إذا نظرنا في رسومهم التي حدوا وأعمالهم التي امتازوا بها عن غيرهم بحسب تحسين الظن والتماس أحسن المخارج ولم نعرف لها مخرجا، قرأت اللي قبله. فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ. من هو هذا الذي يمتنع عليه الخطأ؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت تقف بالاقتداء مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني منهجك مرجعك، سواء أصبت أو أخطأت مرجعك ومنهجك الذي ترجع إليه دائما وتحكم به على آراء الرجال هو الكتاب والسنة، حتى لو أخطأت ما بعد، لأنك إذا أخطأت يبقى المنهج في يدك ولا، فتعود وتصحح خطأك. فأنت الأصل عندك والاقتداء هو بالكتاب والسنة وبالنبي عليه الصلاة والسلام، وأقوال الناس وأفعالهم محكومة بهذا المنهج، أنت بهذا على طريق سواء وكلمة سواء، حتى لو أخطأت في بعض الأحيان. لماذا؟ لأن المنهج في يدك، لكن إذا تركت المنهج وعولت على أقوال الناس حينئذ لم يبقى في يدك شيء من منهج راشد تثبت عليه. فالواجب فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ، ونقف على الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا ظهر في الاقتداء به إشكال. أي نعم، الذي لا يمتنع عليه الخطأ وسائر الناس، فهنا نقف عن الاقتداء به إذا استشكلنا قوله ونبحث عن الدليل، فإن لم نجد له دليل تركنا قوله. نعم، ما احنا متعبدين بقول فلان أو فلان، إذا لم نجد له دليل صحيح تركنا قوله. هنا بل نعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة، فما قبلاه قبلناه وما لم يقبلاه تركناه ولا علينا. نعم، تركناه ولا علينا، ليس عليك شيء، بل هذا هو الواجب عليك. هنا إذ قام لنا الدليل على اتباع الشرع ولم يقم لنا دليل على اتباع أقوال الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها، وبذلك وصى شيوخهم، وإن كان ما جاء به صاحب الوجد والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم فليعرض على الكتاب والسنة، فإن قبلاه صح وإلا لم يصح، فكذلك ما رسموه من الأعمال وأوجه المجاهدات وأنواع الالتزامات. نعم، طبعا هذا الموقف هو الموقف من التقليد عموما، من التقليد، يعني هذه الأمة تربى ويجب أن تربى على الكتاب والسنة ولا على أقوال الرجال؟ على الكتاب والسنة، وأقوال الرجال طريق لمعرفة النصوص الشرعية، لكن ليست حاكمة عليها، ليست حاكمة عليها. وش الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا أن الرجل والعالم في بعض الأحيان يجهل النص ولا يعلم به، وفي بعض الأحيان يجهله ويتأوله تأولا خاطئا، فأنت تذهب إلى قوله وإلا تذهب إلى النص الصريح، وتبقى كرامة العالم، العالم من أهل السنة تبقى كرامته على العين والرأس. يعني أضرب لكم مثال، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح البخاري: إذا ناب أحدكم شيء في صلاته، إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. هذا ثابت في الصحيح، واضح في المعنى ولا ما هو واضح؟ واضح ولا؟ به عمل أكثر العلماء، واضح معناه ولا لا؟ فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. قال مالك قال مالك يسبحون جميعا. مالك إمام المعتبر وعلى العين والرأس، لكن الآن عمل بالحديث ولم يعمل به؟ ما عمل به. وقال أبو حنيفة إذا صفقت المرأة بطلت صلاتها. عمل بالحديث ولا ما عمل بالحديث؟ ما عمل بالحديث. فإذا لو اعتبرت، لو جاء إنسان فقال القول قولهم يكون وقع في ترك الحديث أو لا؟ لكن إذا كان الأصل عندك اتباع الحديث، عملت بماذا؟ عملت بالحديث وعذرت هذا العالم لأنه قد يكون تأوله أو لم يعلمه. وبعض الناس يستعجب يقول صحيح ممكن عالم ولا يعلم الحديث؟ نعم يا أخي، ما في عالم يجمع الأحاديث كلها. هل سمعتم بعالم يجمع الحديث كلها، يجمع العلم كله، يجمع لغة العرب كلها، يجمع التفسير كله؟ ما في أحد. فإذا لابد أن تربى الأمة على الكتاب والسنة، ويستفاد من كلام أهل العلم، ويعرف الذي معه الدليل والذي ليس معه الدليل. أي نعم. ثم نقول ثانيا، إذا نظرنا في رسومهم التي حدوا وأعمالهم التي امتازوا بها عن غيرهم بحسب تحسين الظن والتماس أحسن المخارج ولم نعرف لها مخرجا، فالواجب علينا التوقف عن الاقتداء والعمل بها، وإن كانوا من جنس من يقتدى بهم لا ردا لهم واعتراضا، بل لأننا لم نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية كما فهمنا غيره. ألا ترى أننا نتوقف عن العمل بالأحاديث النبوية التي يشكل علينا وجه الفقه فيها؟ فإن سنح بعد ذلك للعمل بها وجه جار على الأدلة قبلناه، وإلا فلسنا مطلوبين بذلك، ولا ضرر علينا في التوقف لأنه توقف مسترشد لا توقف راد مضطرح، فالتوقف هنا بترك العمل أولى وأحرى. هنا الشاطبي بدأ يتنزل في المناقشة، وإلا فطريقته الأولى أقوى وأحسن وأثبت، وهي الطريقة التي عليها أهل العلم. هنا قاس أفعالهم على الأحاديث النبوية، فيقول قد تجد حديثا أنت يشكل عليك معناه، ماذا تصنع؟ تنتظر حتى تسأل عنه ولا لا؟ حتى تسأل عنه. ولا يجوز لك أن تعمل عملا لم يتبين لك فيه الدليل، استشكلت هذا المعنى، فلا بد أن تحيل الأمر إلى من؟ إلى من يعلمه. مثل الذي أفتى الرجل وهو يغتسل في شدة البرد، أفتاه بالاغتسال، الرجل المشجوج الذي شج في رأسه أفتاه بالاغتسال فاغتسل في شدة البرد فمات. هذا لما استشكل عليه الأمر ما ينبغي، كان ينبغي عليه أن يتوقف وينتظر حتى يعرف، فلا ريب أنه أخطأ. فإذا استشكل عليك أمر من الأمور فينبغي أن تتوقف حتى تسأل من هو أعلم منك. هنا يقول إذا استشكلت أعمال بعض المكلفين كالصوفية أو غيرهم، فكان ينبغي عليك يقول أن تتوقف لا تردها ولا تعمل بها حتى تعرف الدليل. هذا في نفس من حيث النتيجة، من حيث النتيجة مثل القاعدة السابقة، يعني كأنك تحكم في أقوالهم بماذا؟ بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو مقبول، وما لم يوافقهما فهو مردود. لكن قياس أقوالهم على الأحاديث النبوية هذا المشكل، هذا قياس غريب، والمصنف ما لا يحتاج إلى ذلك على أي حال، ما ذكره من القواعد الأولى كافي. إيه نعم. ثم نقول ثالثا، إن هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظاهر الشريعة كالمتدافعة، فيحمل كلام الصوفية وأعمالهم مثلا على أنها مستندة إلى دلائل شرعية، إلا أنه عارضها في النقل أدلة أوضح في أفهام المتفقهين وأنظار المجتهدين، وأجرى على المعهود في سائر أصناف العلماء. على أي حال هذا قوله أنها مستندة إلى دلائل شرعية، هو أثبت الآن في المناقشة من قبل، إيش أثبت؟ أثبت أن البدعة التي ذكرها تصادم الأدلة الشرعية. أي نعم ماشي. وأنظر في ألفاظ الشارع مما ظنناه مستند القوم، وإذا تعارضت الأدلة ولم يظهر في بعضها نص فالواجب الترجيح، وهو إجماع من الأصوليين أو كالإجماع، وهو في مذهب القوم العمل بالاحتياط هو الواجب كما أنه مذهب غيرهم، فوجب بحسب الجريان على آرائهم في السلوك ألا يعمل بما رسموه مما فيه معارضة لأدلة الشرع، ونكون في ذلك متبعين لآثارهم مهتدين بأنوارهم خلافا لمن يعرض عن الأدلة. يعني هذا يصح للمصنف إذا أنتم ضممتم له ما ذكره في الباب الأول من ذكر أقوال الصوفية المتقدمين ألم يذكر عنهم آثارا كثيرة وفيها قولهم أن طريقتنا هي العمل بالكتاب والسنة، وأن طريقتنا هي الاهتداء بالكتاب والسنة، وأن من خالف ذلك فعمله مردود؟ فكأنه يريد أن يحكم على أقوال الصوفية المتأخرين ما ذكره المتقدمون. أي نعم. ويصمم على تقليدهم فيما لا يصح تقليدهم فيه على مذهبهم، فالأدلة والأنظار الفقهية والرسوم الصوفية ترده وتذمه، وتحمد من تحرى واحتاط وتوقف عند الاشتباه واستبرع لدينه وعرضه. وبقي الكلام على أعيان ما ذكر في السؤال من أقوالهم وعوائدهم وما يتنزل منها على مقتضى الأدلة وكيف وجه تنزيلها، ولا حاجة لنا إليه في هذا الموضع، قد بسط الكلام على جملة منها في كتاب الموافقات، وإن فتح الله في المدة وأعان بفضله بسطنا الكلام في هذا الباب في كتاب مذهب أهل التصوف وبيان ما أدخل فيه مما ليس بطريق لهم، والله الموفق للصواب. قد تبين أن لا دليل في شيء مما يحتج به أهل البدع على بدعتهم، والحمد لله. بارك الله فيك. تبين هذا من حيث ناقشهم وأورد النصوص الشرعية فيما سبق في إبطال ما ادعوه. أما قوله في كتابه هذا فلا يعلم إلى الآن له كتاب مخطوط في هذا. الكتب المطبوعة له هي كتاب الاعتصام وكتاب الموافقات، وله كتاب في الفتاوى، وأما هذا الكتاب الذي يذكره هنا فلا يعرف عنه شيء حتى الآن، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درس القادم بمشيئة الله نبدأ في الباب الرابع في مأخذ أهل البدع بالاستدلال، يعني في دراسة مناهجهم الأصولية. هذا السائل، هناك بعض الأسئلة عن ما يتعلق بتحديد العاشر يوم عاشوراء، الظاهر هو الذي عليه العمل الآن، يكون يوم عاشوراء غدا، والله أعلم. من كان عنده شيء يعني في هذا الموضوع فليتحدث به. يقول هنا السائل: هل من لم يأخذ بالرخص في سفره كقصر الصلاة والإفطار هل عليه إثم؟ وهل يشابه الصوفية في تعطيل الرخص؟ الجواب نعم، بل بعض العلماء مثلا في الصلاة لو أن إنسانا مسافر فلم يصلي الظهر ركعتين وإنما صلى أربعة، بعض العلماء يبطلون صلاته. لماذا؟ ليش يبطلونها؟ لماذا يبطلونها؟ من يعرف الجواب؟ نعم، لأنها الصلاة ركعتين في السفر، وهذا زاد إيش؟ زاد ركعتين. أنت لو صليت المغرب في الحضر وزدت ركعة تبطل صلاتك ولا ما تبطل صلاتك؟ تبطل صلاتك لأنك زدت ركعة متعمدا، فالمسافر هذا زاد ركعتين متعمدا، وإلا لا. صلاة الظهر في السفر كم؟ ركعتين. وصلاة العصر في السفر كم؟ ركعتين. وصلاة العشاء ركعتين. فإذا زاد ركعتين فكأنه زاد ركعتين متعمدا، كذا ولا لا؟ فكما لو زاد في السفر في الحضر ركعة إلى الصلاة متعمدا، ما الحكم؟ تبطل الصلاة. بعض العمل يبطل صلاته، ومنهم من لا يبطلها لكن يقولون ترك الرخصة، ترك السنة. السنة في السفر في الصلاة ركعتين كما قال ابن عمر كما قال غيره من أهل العلم. لكن تجنب ترك مثل هذه الرخص هي تؤدي بالإنسان إلى التملل بالعمل بالسنة. لماذا أنت تجتهد في خلاف السنة؟ لماذا؟ لماذا لا تتأدب مع هذه الشريعة؟ لماذا لا تتأدب مع الكتاب والسنة؟ لماذا لا تتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني الله يرخص لك وأنت تقول لا ما أريد الرخصة، هل هذا أدب مع الله عز وجل؟ فينبغي الإنسان أن يتعلم الأدب مع الله عز وجل، يلتزم بالنصوص الشرعية. يقول هنا: إذا كنت أنا المسؤول عن مجموعة من الأفراد في العمل ويوجد في هذه المجموعة أناس من قبيلتي، فهل يجوز لي أن أتساهل معهم في العمل والتستر عليهم والتغطية عليهم، مع أن الأفراد الذين ليسوا من قبيلتي أطبق عليهم النظام والقوانين الموضوعة في هذا العمل؟ والله هذا أنت تجيب على هذا السؤال. أن تكيل بمكياليل وتزن بميزانين هذا ظلم وحيف، ما يجوز. إنسان يتق الله عز وجل. يقول: ما هو الكتاب في العقيدة الذي تنصحني به للبدء فيه كدرس أسبوعي في مسجد الحي الذي أسكنه، درس عام للعامة؟ ممكن تدرس كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب إذا كنت تقدر على ذلك، أو تأخذ مثلا الأسئلة والأجوبة للشيخ حافظ الحكمي من الكتب المبسطة وتقوم بتدريسها. يقول: ما حكم إنسان دخل المسجد لصلاة فريضة مع الجماعة الأولى فلم يدرك منها إلا التشهد الأخير أو ما بعد الركوع، فهل تكون صلاة في جماعة؟ صلاته هنا يكون له فيها أجر إن شاء الله، ويكون له فضل بقدر ما أدرك، لكن لا يعتبر مدركا للجماعة لأنه لم يدرك الركعة، لم يدرك الركعة، لم يدرك الركوع الأخير. قال: وهل إذا سمع جماعة ثانية في المسجد فهل يخرج من صلاته الأولى ويصلي مع الجماعة الثانية؟ لا، لا يجوز له أن يقطع صلاته، ولا يجوز أن يبطل عمله الأول. لكن إن صلى في جماعة جديدة فهل تحتسب له صلاة الجماعة؟ لو أتم صلاته الأولى ثم صلى في جماعة أخرى أي أعاد الصلاة، بعض أهل العلم يعتبر أنه بذلك أدرك الجماعة. وأكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.